يقول السائل: هل يشرع رفع اليدين في كل تكبيرة من صلاة الجنازة؟ هذا الذي عندنا أنه يستحب أن ترفع يديك استحبابا، وإذا لم تفعل فلا حرج إن شاء الله.